الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع سلسلة أحاديث آخر الزمان. عرفنا في اللقاء السابق أن كلمة فتنة لها معاني متعددة سواء في اللغة أو في القرآن الكريم، وتعرفنا معا على أقسام الفتن من حيث الانتشار والحجم، وعرفنا أنها أربعة أنواع: فتن أو فتنة خاصة صغيرة، وفتنة خاصة كبيرة، وفتنة عامة صغيرة، وفتنة عامة كبيرة. تكلمت على الأنواع الثلاثة الأولى وضربت مثالا لكل قسم، وختمت كلامي بالحديث الذي قلت أنه من أخطر وأهم أحاديث آخر الزمان إن لم يكن أخطرها على الإطلاق، والذي رواه أبو داود والإمام أحمد، صححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: وما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال: هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيمات لا تدع أحدا في هذه الأمة إلا لقمته لقمة، كلما قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإن كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. هذا الحديث أيها الإخوة فيه مصطلحات عبقرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل كلمة في أحاديث آخر الزمان هي عبارة عن جوهرة غالية ثمينة، تؤخذ كل كلمة في أحاديث آخر الزمان بعين الاعتبار. أول ما تلحظ في هذا الحديث المبارك ما ذكره الراوي ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذكر رسول الله الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. إذن سرد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس الفتن التي تلم بالأمة من مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى وصل إلى آخر ثلاث فتن التي تسبق خروج المسيح الدجال، يعني الفصل الأخير من قصة حياة الإسلام، وبدأ بشيء من التوضيح والتحليل. فتنة الأحلاس، الأحلاس أيها الإخوة في اللغة لها معنيان، هي جمع حدث، والحدث كما قال ابن كثير والخطابي هو الكساء الذي يوضع على ظهر البعير، يعني تحت الهودج أو السرج، هذا الكساء يبقى ملازما للبعير مدة طويلة، يتبدل السرج أو الهودج ويبقى هذا الكساء على ظهر البعير مدة طويلة. قال ابن كثير: ذلك كناية أن فتنة الأحلاس تدوم وتبقى طويلة فهذا معناه دوامها ولزومها وطول مكثها. المعنى الثاني للحلف أنه بمعنى السجادة البالية المهملة التي توضع في البيت تضعها الأقدام. قال صلى الله عليه وسلم: كن كحلس بيتك. وقال في حديث المعراج: رأيت جبريل كالحلس البالي، يعني كالسجادة البالية من أنوار ملكوت الله عند سدرة المنتهى. إذن هذا المصطلح العبقري الأحلاس له معنيان. الأول أن قادة فتنة الأحلاس الطويلة هذه سيبقون جاثمين على صدور الناس مدة طويلة من الزمن، يكبر فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتبقى هذه الفتنة باقية دائمة لعقود من الزمن. المعنى الثاني كالحلس البالي كالسجادة المهملة، معناه أن الناس ستبقى تحت قادة الأحلاس مستسلمين، خاضعين، خانعين، قابلين لكل ذل وصغار وهوان. قال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ صفها لنا. قال: هي هرب وحرب. والهرب هو نهب الأموال، الاعتداء على الخيرات والثروات، والحرب الاعتداء على الأنفس والدماء. فهذه الفتنة الأولى الأحلاس في الفصل الأخير من قصة حياة الإسلام ستكون طويلة مستمرة، وفيها نهب لأموال المسلمين، وفيها اعتداء على أرواحهم ودمائهم. ثم فتنة السراء، وواضح من اسمها أنها تسر الناس، أن الناس في فتنة السراء التي تعقل فتنة الأحلاس يظنون أنهم قد استعادوا أموالهم المنهوبة، وأنهم قد استردوا كرامتهم المسلوبة، وأنهم قد تخلصوا من قادة الأحلاس الذين جثموا على صدورهم لعقود طويلة من الزمن، يظنون أنهم سينعمون بالحرية والعدالة وبالكرامة والسلامة، وأنهم سيفنؤون بنهضة بلادهم. ثم فتنة السراء دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيته. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن في فتنة السراء سيكون هناك من يثير الدخان، ويريد أن يحول هذه الفتنة التي سعد الناس بها إلى فتنة أشد وأكثر ظلاما وظلما. ذكر منهم واحد قال: دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيت، يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. هذا الرجل هل هو من أهل بيتك يا رسول الله أم لا؟ هو قطعا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. قال: يزعم أنه مني، يتعامل في المجتمع على أنه قامة دينية رفيعة، وأنه من أولياء الله الصالحين، وأن نسبه إلى نسب النبي متصل. يزعم أنه مني وليس مني، هو من باب إنه ليس من أهلك، كما قال الله لنوح عليه السلام، مع أنه ابنه، ولكن الله عز وجل قال: إنه ليس من أهلك. قال صلى الله عليه وسلم: يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. وهذا الرجل ليس بتقي. هذا الرجل الذي سيكون أحد أهم أسباب تحويل فتنة السراء إلى الدهيماء سيأخذ وراءه كثيرا من الناس الذين يحبون آل بيت النبي، ويحبون أولياء الله الصالحين، ويظنون أن الحق وراء هذا الرجل. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. كلمة يصطلح هذه معناها أنه كان هناك خلاف، وكان هناك أخذ ورد وشد وجد في من سيتولى زمام الأمور بعد هذه الفتنة، فتنة السراب. ثم يصطلح الناس على رجل كولك على ضلع. انظر إلى هذا الوصف العجيب، هو مثل عربي، ولكن لأول مرة يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل في أحاديثه. قال القاري والخطابي: معناه أن هذا الرجل الحاكم الذي سيصطلح الناس عليه على إثم فتنة السراء أمره واهن ضعيف، ليس مستقلا بالحكم، ليس متفردا به، وسريعا ما سيسقط عن حكمه. هكذا الأصل أن يكون الضلع فوق من أعلى والورك من أسفل، ولكن مع هذا الرجل سيكون الحال مقلوبا، سيكون الضلع من أسفل والورك من أعلى يضغط عليه ويزلزل الأرض من تحت قدميه حتى يسقط عن حكمه. وبسقوط هذا الرجل تبدأ الفتنة الأخيرة التي يعقبها خروج المسيح الدجال. قال: ثم فتنة الدهيمان. أيضا هذا المصطلح مصطلح عبقري للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب جوامع الكلم، يعطيك الكلمة البسيطة التي تحمل المعاني الكبيرة. الدهيمات في اللغة أيها الأفاضل لها أربعة معاني تستعمل عند العرب في أربعة استعمالات. الأولى من الدهن، يعني المباغتة والمفاجأة، تقول: داهمت قوات الشرطة منزل فلان، يعني باغتته. فهذه الفتنة، فتنة الدهيمات، والله أعلم متى تكون، ستدهم الناس وتباغتهم بأخطارها وشرورها. المعنى الثاني مأخوذ من الدهيمات، أي عامة الناس، تقول: هؤلاء الناس دهمات، يعني سوطة عامة، لا يملكون الثقافة الإسلامية ولا التاريخية ولا السياسية، هؤلاء هم أخطر ما يكون على أنفسهم وعلى المجتمع حيال الفتن. سيستغل قادة الأحلاس هؤلاء الدهيمات ليعودوا بهم إلى فتنة هي أظلم وأطغى وأضل. المعنى الثالث للدهيمات من أدهم، يعني أسود، وهي فتنة سوداء، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي معنا: فتنة عمياء صماء مطبقة، وقال: فتن كقطع الليل المظلم، وقال: فتن كقطع الدخان. فهي أيضا فتنة سوداء. المعنى الرابع: كان عند العرب ناقة يقال لها الدهماء أو الدهيمات، مشهورة بخبثها ومكرها، حتى أصبحت مضرب الأمثال في الخبث واللؤم. ففي فتنة الدهيمات سيظهر اللؤم والخبث والمؤامرات التي يحيكها قادة الفتن حتى يعودوا بالناس إلى ما هو أظلم وأطغى. ثم فتنة الدهيمات لا تدع أحدا في هذه الأمة إلا لطمته لطمة. الكل سيخوض في هذه الفتنة، الكل سيتكلم، الكل سيتضرر من جراء هذه الفتنة، كل الناس سيناقش ويجادل وينظر، وكل يحسب نفسه على علم ودراية، وكل واحد معجب برأيه. لا تدع أحدا في هذه الأمة إلا لقمته لطمة، كلما قيل انقضت تمادت. كلما ظن الناس أن هذه الفتنة قد انتهت واستقرت على أي جنب كان، إذا بها تتقلب فيها الأمور وينفق فيها مرة أخرى حتى تعود على الناس بما هو أسوأ وأشر. لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة حتى يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. أخطر عبارتين في هذا الحديث هذه العبارة والتي بعدها، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. قال الحسن: يعني يصبح مستحلا محرما لدم ومال أخيه ويمسي مستحلا لدمه وماله. كان بالأمس يقول دماء الناس وأموالهم حرام، واليوم اقتلوهم صادقوا أموالهم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين معسكرين فريقين لا ثالث لهما، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فتنة الدهيناء أيها الأحباب ستتكشف يوما بعد يوم عن معسكر ليس فيه إلا العمالة، إلا الخيانة، إلا موالاة الكافرين، ومعسكر في المقابل ليس فيه إلا الإيمان. فإن كان ذاكم إن ظهرت هذه الفتن الثلاث متتابعة مرتبة تسلم كل فتنة أختها، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. هذه العبارات أيها الإخوة التي تلت فتنة الدهيماء التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، كلما قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. هذه العبارات هي عبارة عن بعض خصائص فتنة الدهيماء، ولكن ليست هي كل خصائص فتنة الدهيماء. جمعت من أحاديث آخر الزمان كل ما يتعلق بخصائص هذه الفتنة الأخيرة المطبقة المظلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثم تكون فتنة كلما قيل انقطعت تمادت، لا يدفعونها من ناحية، أو في رواية لا يرقعونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى، حتى لا يبقى بيت إلا دخلت، ولا مسلم إلا صكته أو شكته، حتى يخرج رجل من عترته، يعني من أهل بيته، والمقصود من؟ المهدي. إذن في الحديث السابق تنتهي هذه الفتن بخروج المسيح الدجال، وفي هذا الحديث تنتهي هذه الفتن بظهور المهدي، وهما حتما متعاصران. وفي آخر الزمان كما قلت لكم سيكون المهدي القائد الأعلى لقوات الحق والإيمان، ويكون الدجال القائد الأعلى لقوات الكفر والنفاق والضلال. ويقول صلى الله عليه وسلم: تأتيكم بعدي أربع فتن، الأولى تستباح فيها الأموال، والثانية تستباح فيها الأموال والدماء، والثالثة تستباح فيها الدماء والأموال والفروج. في فتنة الدهيماء في آخر الزمان، والله أعلم بموعد ظهورها، وقال الله شرها: ستغتصب فيها المسلمات الطاهرات العفيفات، ما لم يفعله كفار قريش في المسلمين في الغربة الأولى لم يذكر التاريخ قط أن رجلا كافرا اغتصب امرأة مسلمة. ولكن في فتنة الدهيماء ستستحل الفروج والدماء والأموال، صماء عمياء مطبقة تمور مور الموج في البحر حتى لا يجد أحد منها ملجأ، تطيف بالشام وتغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها، تعرك الأمة يموت فيها من بلاء عرك التدين، حتى لا يستطيع أحد من الناس أن يقول فيها مه يعني كفى، توقفوا، لا يسمع فيها لأحد، لا يدفعونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية. وقال صلى الله عليه وسلم: فتنة عمياء مظلمة، لا يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأته ذلا ورعبا، يشتد فيها البلاء حتى ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر، لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريق في البحر، تنجلي حين تنجلي وقد انحصر نهر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتلون عليه حتى يقتل من كل 9 7. من خصائص فتنة الدهيماء أيها الأحباب أن الرؤية فيها ضبابية، والمستقبل غامض، والقلوب تتقلب ما بين حافة الإيمان وشفير الكفر ما بين يوم وليلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا، بعرض قليل، بالمال، بالمنصب، بالشهرة، يبيع شرفه وكرامته ودينه. ولا أرى ذلك إلا توطئة لخروج المسيح الدجال، هذا الذي باع دينه وشرفه من أجل المال، لا شك أنه على أتم استعداد إذا واجه المسيح الدجال أن يعترف له أنه الله ما دام سيعطيه. وقد عرفنا أن الدجال تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل. من خصائص فتنة الدهيماء أن الحيرة تستبد بالقلوب، فلا يعرف الواحد أهو على حق أم على باطل، فلا المقتول يعرف فيما قتل، ولا القاتل يعرف فيما قتل. يقول صلى الله عليه وسلم فيما عد بين يدي الساعة، قال: وأن يظهر التلاعن على المنابر، ويعطى مال الله على الكذب والبهتان، وتسفك الدماء. في فتنة الدهيماء ستسفك الدماء أنهار، ستقطع الجثث أشلاء تحت الأنقاض وفي الشوارع وفي البيوت، لن ترى إلا الدماء، وتسفك الدماء بغير حق، وتقطع الأرحام، ويصبح العبد لا يدري أضال هو أم مهتدي. خطير جدا جدا أن يكون المسلم لا يعرف هل هو ضال أم مهتدي، هل هو على الحق المبين وأنه يسير في طريق الصالحين، أم أنه يسير في ظل الفاسدين وفي ركاب الظالمين، هل هو على طريق الذين أنعم الله عليهم أم أنه على طريق المغضوب عليهم والضالين. وبخصوص تقطع الأرحام، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة يفارق الرجل فيها أباه وأخاه، لما يشتد الجدال والنقاش والاستقطاب، وهذا مؤيد وهذا معارض، تصل الخصومة بالناس إلى البيوت حتى يفارق الرجل أباه وأخاه، تطير الفتنة في قلوب رجال منهم إلى يوم القيامة، حتى يعير الرجل بصلاته كما تعير الزانية بزناها. في فتنة الدهيماء سيكون الالتزام والتدين صبة وصمة عار، يعير بتدينه كما كانت تعير الزانية بزناها، أما الزانية في فتنة الدهيماء لعلها ستكون من نخبة المجتمع وصفوته وتكون صاحبة كلمة في البلاد. من خصائص فتنة الدهيماء أيها الأحباب أنها عقوبة من الله عز وجل لفئات وأناس من الناس منهم العرب، تظهر قوياتهم ومعادنهم، وأنهم أكثرهم سيقف مع الباطل ضد الحق. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة تستنظف العرب، تظهر معادنهم وتبلو سرائرهم. من خصائص فتنة الدهيماء أيها الأحباب أنها عقوبة من الله عز وجل لعلماء السلاطين، للفقهاء الكذبة، للقراء الفسقة، عقوبة لهم على تجرؤهم على الكذب على الله عز وجل والإفتاء بنقيض تعاليم الشريعة الإسلامية. سمعتم في اللقاء السابق كيف ثبت وصمد الأئمة الأجلاء في فتنة خلق القرآن، فالله عز وجل اصطفى من عباده علماء أتقياء مخلصين أوفياء أخلصوا لله النية فاصطفاهم وقربهم وزادهم من فضله وعطائه وكساهم من أنوار الجلال حلل الهيبة والوقار، ووضع لهم القبول بين خلقه، وألطقهم بالحكمة، وأجرى على أيديهم الخير. ولكن كذلك من هؤلاء العلماء ستجد علماء أدعياء باعوا دينهم بدنيا غيرهم، باعوا كرامتهم وعلمهم من أجل إرضاء الحكام الظالمين، من أجل المال والشهرة والمنصب، أو خوفاً من بطشهم وأذاهم. تعالوا سريعاً نتعرف ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علماء السلاطين في فتنة الدهيماء. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وكنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، ما لم ينافق العلماء الحكام على ظلمهم، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها. أهل الصلاح الذين يظن الناس فيهم خيرا لا يصح أبدا أن يزكوا ويثنوا على أهل الفجور والمعاصي وموالاة الكافرين، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله تعالى عنهم يده وسلط عليهم جبابرتهم فساووهم سوء العذاب. هؤلاء العلماء أيها الإخوة يلبسون للناس قناع التدين بينما تخلو قلوبهم من الإيمان، يبيعون دينهم من أجل دنيا الحكام الظلمة. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء ظلمة ووزراء خونة وعرفاء كذبة. تعرف معنى عرفاء؟ العريف. العريف هو الوسيط ما بين الحاكم والناس، كالنواب أو شيوخ العشائر والقبائل. وكذلك عندما يكون في مؤتمر، عريف المؤتمر هو المقدم الذي يقدم المحاضرين، يعني الصحفيين، يعني الإعلاميين. فمن خصائص فتنة الدهيماء أن يظهر هؤلاء العرفاء الكذبة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: سيأتي في آخر الزمان أصحاب الألواح يزينون لك الحديث بالكذب كما يزين الذهب بالجوهر، صاغة كذب، جواهرجية كذب، يصنعون لك الكذب الذي لا تستطيع أن تكذبه، وعرفاء كذبة وقراء فسق، ولكن سيماهم سيما الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف. هؤلاء هم الذين قلوبهم رائحتها نتنة من الحقد والفساد وحب المال، أهواؤه مختلفة، فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتم رائحتها نتنة. من الحقد والفساد وحب المال، أهواؤه مختلفة، فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها، يسقطون ويتردون ويفتضح أمرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يحصلون على الدنيا، على المناصب، على الشهرة، على الأموال، على المراكز. بماذا؟ بالدين. بقال الله وقال رسول الله: يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل. تسمع الرقائق والكلام عن قيام الليل وعن الزهد، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجتهدون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيران. إذن أيها الإخوة، هذه الفتنة، فتنة الدهيماء، هي فتنة لهؤلاء العلماء، تظهر مساوئهم وتكشف خباياهم، وأن علمهم ما كان لله عز وجل، وإنما كان من أجل المنصب والمال والشهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: فتنة عمياء صماء، عليها دعاة على أبواب جهنم، من أجابه إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لاحظ هذه العبارة الخطيرة: دعاة على أبواب جهنم، من أجابه إليها قذفوه فيها. لن ينفعك اتباعك لعلماء مضلين، لا تغرنك عبارة حطها برقب عال واطلع سالك، لا مش هتطلع سالك. من أجابه إليها قذفوه فيها. المسلم يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، فإن تكلم العالم وقال حقا فاتبعه للحق الذي يقوله، وإن قال باطلا لا تتبعه وإن كان شيخ المشايخ. حقا أيها الإخوة، إن أشد الناس بلاء في فتنة الدهيماء سيكون العلماء، الدعاء، الوعاظ، الخطباء، كل من سيجلس أو يقف خلف مثل هذا ليحدث الناس. قال الله وقال رسول الله، ماذا يقول؟ لعله يسخط الله عز وجل ويرضي الحكام، أو يرضي الحكام ويسخط الله، أو يرضي الله ويسخط الحكام فيوصم بوصمة لا يخلص منها، أو لعله يجلس في بيته يغلق عليه بابه وفمه ويقول: ليت أمي لم تلدني. فالله المستعان. ولنا بإذن الله لقاء آخر مع أحاديث آخر.